زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما. فقال همام كذب. قال قتادة. قال قتادة ابن دعامة السدوسي كذب، إنه لم يسمع منهما، وإنما هذا كان معروف أنه كان رجل أعمى يتكفف الناس، يعني يسألهم بكفه ويطلب منهم يعني أموالا، يعني سائل يسأل المال ويتكفف، يعني يمد كفه للناس من أجل يضعوا بها شيئا من النقود، وما كان يعني معروفا بالحديث، وما كان معروفا بالأخذ عن يعني عن هؤلاء. كان ذلك زمن الطاعون الجارف. الطاعون الجارف يعني الطاعون وصف بأنه الجارف لأنه كثر فيه الهلاك، كثر فيه الهلاك، فهو مثل السيل إذا جاء وجرف يعني ما أمامه ويعني أزاله، فإن الطاعون يحصل به الموت العام، وهذا يقال له الجارف لكثرة من هلك فيه، يعني من كثرة من هلك من الناس يعني بسببه. وكان هذا يعني يشير إلى أنه في ذلك الوقت كان يتكفف الناس ويسألهم ويطلب منهم يعني أموالا بكفه، وليس ممن أهل الرواية، ولم يروي عن هؤلاء يعني ولم يروي عن هؤلاء الذين هم من كبار الصحابة ومتقدمي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثني الفضل بن سهل. نعم. عن عفان بن مسلم. نعم. عن همام بن يحيى. عن قتادة بن دعامة السدوسي. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا، فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. يعني فهذا أثر آخر يعني في هذا الرجل الذي هو أبو داود الأعمى الذي كان يتكفف الناس يعني قبل زمن الطاعون الجارف، وأنه يعني قال قتادة أو قيل لقتادة إنه يقول إنه سمع 18 بدريا، وقال كذب يعني إنه لم يحصل شيء من ذلك، وذكر أن الحسن قال والله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة. قال والله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة، وهو متقدم وقد لقي الصحابة رضي الله عنهم، فكيف يكون هذا الذي بعده يزعم أنه رأى 18 بدريا أو سمع 18 بدريا، وإنما هذا هو الكذب، وإنما هو هذا الكذب عليهم، فهو لم يسمعهم ولم يدركهم. وذكر أن الحسن لم يحدثهم عن واحد من أهل بدر، وكذلك أيضا سعيد المسيب، إلا سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لأن سعيد المسيب سمع من هذا الرجل الذي هو من العشر المبشرين بالجنة وهو من أهل بدر. وإذا كان هذان الإمامان يعني لم يسمع من البدريين، فكيف يكون هذا الذي هو بعدهما؟ إنما هذا هو الكذب وعدم الصدق في القول. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني. نعم. عن يزيد بن هارون. نعم. عن همام عن قتادة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الأثر عن عن عن عن رقبة بن مصقلة أن أبا جعفر المدائني كان يحدث بأحاديث يضعها على رسول صلى الله عليه وسلم، وهي كلام حق، يعني كلام جميل، حكم ومواعظ وعبر، لكنها ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم. فإن إضافة شيء إلى رسول صلى الله عليه وسلم لم يقله فإن ذلك هو كذب عليه، ولو كان ذلك المعنى صحيحا، ولو كان ذلك الذي حدث به معنى صحيح، لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قاله وثبت عنه. أما أن يؤتى بكلام جميل وكلام حسن ويركب له إسناد ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني غير سائغ، وهذا من الكذب عليه عليه الصلاة والسلام. وسبق أن مر بنا أن من الناس يعني من يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب، ويقولون إنهم لا يكذبون عليه وإنما يكذبون له، يعني الرسول قال من كذب علي، قالوا هم يكذبون له ولا يكذبون عليه. وهذا يعني معناها أن الشريعة ناقصة وأنها تحتاج إلى تكميل، يأتي به هؤلاء الوضاعون وهو كلام جميل يضيفونه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك حرام وغير سائغ. والحاصل أن الوضع وإضافة الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس من كلامه، هذا من أبطل الباطل، وهو من الكذب عليه، ولو كان معنى جميلا، لأن لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما صح عنه وما ثبت عنه، ولو كان كلاما جميلا، لأن ليس كل حكمة يقال لها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كل عظة كل شيء في عظة وعبرة يكون من كلامه صلى الله عليه وسلم، فإن الكلام الجميل يكون في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام غيره، لكن لا يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الكلام إلا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. قال هذا إن هذا الرجل يعني كان يضع حديث وكلام حق، يعني هو في أصله كلام حق، يعني ليس بمنكر من حيث المعنى، ولكنه منكر ويعتبر موضوعا لإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله وهو لم يقله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن رقبة بن مسقلة قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. ثم ذكر هذا الأثر عن يونس بن عبيد أن عمرو بن عبيد كان يكذب بالحديث، كان يكذب بالحديث، وعمرو بن عبيد هو من المعتزلة، من المعتزلة، وكان يكذب في الحديث كما جاء ذلك عن عدد من العلماء ومنهم يونس بن عبيد هنا. قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى ثم ذكر هذا الإسناد الذي لتلميذ مسلم الذي هو راوي الصحيح عنه، فإنه ذكر يعني هنا هذه الزيادة يعني من أبو إسحاق يعني الذي هو تلميذ مسلم الذي روى عنه الصحيح، وأتى بهذا الإسناد الذي يلتقي معه في شيخه مع مسلم في شيخه نعيم يلتقي في نعيم بن حماد من هو شيخه شيخ الأول قال حدثنا الحسن الحلواني نعم الحسن الحلواني شيخه وشيخه نعيم بن حماد وهو إسحاق هذا الذي هو تلميذه وراوي الصحيح عنه يعني أتى بهذه الإضافة التي يرويها يعني هو نفسه عن يحيى عن محمد بن يحيى عن نعيم بن حماد يعني معناه أنه التقى مع مسلم في نعيم بن حماد فكان ساواه من ناحية العدد ولكنه نازل عنه يعني فكان يعني في علو بالنسبة لهذا التلميذ، لأن بينه وبين شيخه يعني واسطة، ومسلم بينه وبين شيخه واسطة. عن نعيم بن حماد عن أبي داود الطيالسي، نعم، عن شعبة، نعم، عن يونس بن عبيد. يونس بن عبيد، نعم. قال حدثني عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد قال حدثنا أن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن من هو عوف بن أبي جميلة. عوف بن أبي جميلة، عوف بن أبي جميلة قال، يقول معاذ بن معاذ قلت لعوف بن جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل عليه السلاح فليس منا. قال كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قول الخبيث. يعني عوف بن أبي جميلة يقول إن عمرو بن عبيد الذي أضاف أو نقل عن حسن أنه أن النبي عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل عليه السلاح من ليس منا، قال إنه لم يروي عن حسن وكذب، وإنما يريد أن يجر يعني أو يأتي بهذا على رأيه الخبيث الذي هو أنهم يعني يرون أن من ارتكب الكبيرة فإنه يكون في النار وأنه يكون مخلدا فيها، فأراد أن يعني أضاف هذا إلى إلى إلى إلى هذا إلى الحسن من أجل أنه يجر هذا الكلام أو يحوز إلى رأيه الخبيث الذي هو أن من ارتكب كبيرة فإنه يكون خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر ولكنه مخلد في النار. وهذا هو الفرق بين الخوارج والمعتزلة، يتفقون على أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، والخوارج يكفرونه، وأما المعتزلة فإنهم يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل بالكفر فهو في منزلة بين منزلتين، ولكنهم متفقون يعني في النهاية على أنه يدخل النار وأنه يخلد فيها أبد الآباد. وهذا الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني ذكر يعني هذا المعتزلي وإضافته إلى الحسن أن هذا يعني هو غير صحيح، ولكن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه عند أهل السنة أن مرتكب الكبيرة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار وإنما يخرجه منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. قال حدثني عمرو بن علي أبو حفص، هذا هو الفلاس، عن معاذ بن معاذ، عن عوف بن أبي جميلة، هو الأعرابي. قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب، فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد فبينا أنا يوما مع أيوب وقد فكرنا إلى السوق، فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله، ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرا. قال نعم يا أبا بكر، إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. ثم ذكر هذا الأثر عن حماد بن زيد، نعم، نعم. قال كان رجل قد لزم أيوب، قال كان رجل قد لزم أيوب السختياني وأنه فقده، وقيل له إنه يعني لزم أو صار يعني إلى عمرو بن عبيد المعتزلي، فقال ذهبت أنا وإياه للسوق فلقينا هذا الرجل فقال أيوب بلغني أنك لزمت ذلك الرجل، فقال إنما يعني نسمع منه الغرائب، يعني معناه يأتي بأشياء غريبة، فقال إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب، يعني الأشياء التي يأتي بها مثل هؤلاء الذين يضيفون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني غريبة ويعني فيها غرابة، فهم يفرون منها يعني يهربون منها ولا يعني يسمعون لها ولا يتلقونها، أو كذلك نفرق يعني نخاف يعني من هذه الغرائب، يعني أن هذا الذي يأتي به هذا من الأمور المنكرة التي لا يغتر به ولا يعني تؤخذ عنه، وإنما يهرب من أخذها، وكذلك يخشى أو يخاف من تلقيها بما فيها من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام وإضافة شيء إليه وهو لم يقله عليه الصلاة والسلام. وعمرو بن عبيد هذا المعتزلي قيل إنه كان يعني فصيحا يعني باللغة، وكان يعني شاعرا، ويعني قيل إنه أنشأ كلمة أو أنشأ قصيدة، وكان عنده عدم النطق بالراء، فأنشأ قصيدة أو كلمة خالية من حرف الراء، يعني لبلاغته وتصرفه في الكلام، يعني أتى بكلام إما شعر وإما نثر ولم يكن فيه راء، يعني بحيث أنه يعني ينطق بها وهو لا يستطيع النطق بها، هذا من قوة بلاغته وبيانه. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السقطيان قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبيذ، فقال كذب، أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. ثم ذكر هذا الكلام الذي يعني نسب إلى عمرو بن عبيد وأنه نقل عن الحسن أنه لا يجلد السكران من النبيذ، وقال كذب، أنا سمعته يقول يجلد من النبيذ، يعني أنه نقل عنه شيء خلاف ما نقله عنه الثقات، يعني وكذب عليه وأضاف إليه شيئا لم يقله، والنبيذ هو الذي ينبذ ويعني يصل إلى حد الإسكار، فإنه يعني يحرم شربه ولو كان قليلا، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال إنه يجلد السكران من النبيذ، والنبيذ هو ما ينتبذ، وإذا كان انتبذ ولم يصل إلى حد السكر يشرب، وإذا وصل إلى حد الإسكار فإنه حكم الخمر، وإذا كان بلغ حد الإسكار فلا يجوز شرب القليل منه، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام لا يجوز تعاطيه ولا يجوز شربه. إذن هذا النبيذ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان حرم الانتباه في أوعية غليظة سميكة مثل الحنتم والدبة وكذلك النخل، يعني جذوع النخل يعني التي تكون يعني صلبة ويعني يحصل إسكار ولكن ما يظهر على ظاهرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في أول أمر، ولكنه بعد ذلك أباح وقال كنت نهيتكم عن الانتباه في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، يعني بشرط أنكم لا تشربون المسكر يعني إذا بلغ حد الإسكار، وأما الشيء الذي لم يصل إلى حد الإسكار فإنه يشرب، يعني النبيذ الذي لم يصل إلى حد الإسكار فإنه يشرب ولا بأس به. وهذا هو آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه لا فرق بين وعاء غليظ ووعاء غير غليظ، بل يجب أن يعرف بأنه لم يصل إلى حد الإسكار، إن وصل إلى حد الإسكار فإنه لا يجوز شربه في أي وعاء. كنت نهيتكم عن الانتباه في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. قال حدثني حجاج بن الشاعر عن سليمان بن حرب عن ابن زيد يعني حمادا عن أيوب قال وحدثني حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث؟ قال وحدثني حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث؟ ثم ذكر هذا الأثر عن سلام بن أبي مطيع أنه قال بلغ أيوب أنني آتي عمرا يعني لعمر بن عبيد فقال له كيف تأتي من لا تأمنه على دينه يعني هو دينه يعني مخالف لما كان عليه أهل السنة والجماعة لأنه معتزل على طريقة المعتزلة فكيف يؤمن على الحديث إذا كان غير يعني سالم في دينه وذلك أنه يعني يقول بالاعتزال ومن أهل هذا المذهب القبيح فكيف يؤخذ عنه الحديث يعني من كان كذلك لا يؤخذ عنه الحديث. قال حدثني حجاج عن سليمان بن حرب عن سلام بن أبي مطيع عن أيوب قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث. ثم ذكر يعني هذا يعني هذا الأثر يقول حدثني عمرو بن عبيد قبل أن يحدث يعني قبل أن يظهر منه يعني هذا الحدث أو هذا الإحداث الذي هو القول بالاعتزال. قال حدثني سلمة بن شبيب عن الحميدي عن سفيان عن سفيان هو ابن عيينة الحميدي عبد الله بن الزبير عن أبي موسى لا أدري من هو. قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. ثم ذكر هذا الأثر عن شعبة قال كتبت يقول معاذ بن معاذ العنبري كتبت إلى شعبة يسأله عن شيبة أبي شيبة الذي هو جد قاضي واسط أبو شيبة قاضي واسط الذي هو جد أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة وجدهم لأن أبو بكر هو ابن أبي شيبة الذي هو شيخ مسلم والذي أكثر عنه الرواية يعني هو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم وإبراهيم هذا جده اللي قاله أبو شيبة إبراهيم هذا هو جده الذي قاله شيبة هو ضعيف وهو ضعيف فقال يعني كتبت إلى شعبة من هو؟ معاذ كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة فكتب إلي لا تأخذ عن الحديث لا تكتب عنه شيئا لا تكتب عن شيء ومزق كتابي يعني أنه يعني قاله مزق كتابي الذي قلت لك في هذا الكلام يعني حتى لا يطلع عليه فيحصل منه يعني تعدي على هذا على شعبة وكلام فيه وإساءة إليه هذا هو مقصود من قوله مزق كتابي يعني لا تحتفظ به ولكن أنت ابتعد عنه ولا تأخذ عنه شيئا. نعم. قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة قال وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال كذب. قال حدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب. وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال كذب. يعني هذا صالح المري هو من الزهاد, والكذب يعني يجري على ألسنة من لم يكن من أهل الحديث ومن لم يكن معروفا بالحديث, وإنما كان من أهل الصلاح والاستقامة والعبادة, ولكنه لا يعرف عن الحديث شيئا ولا يدري الحديث, ويحدث بكل ما سمع. وقد مر أن أن أن أن أن أحد العلماء قال إن بالمدينة 100 رجل مأمون لا يؤخذ عنه الحديث, يعني فهو صالح في دينه ولكنه ليس من أهل الحديث, بمعنى أنه يعني يأخذ عن كل أحد ويحدث بكل ما سمع, فيحصل في ذلك الكذب الذي هو غير مقصود, يعني لأن من جرى على حديث لسانه أن يحدث بكل شيء فقد يكون هناك خطأ ويكون هناك غلط وسهو بأن يحدث بحديث غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فيكون بذلك يعني حصل منه الكذب. والكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع, الإخبار بالشيء على خلاف الواقع, فقد يخبر بشيء أو يحدث بشيء على خلاف الواقع فيكون ذلك من الكذب. وهذا الذي هو صالح المري من الزهاد العباد, ولكنه مثل غيره من الصالحين الذين يحصل منهم يعني غفلة وعدم فطنة وعدم تنبؤ. قال حدثنا الحلواني عن عفان عن حماد بن سلمة قال وحدثت هماما قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال قال لي شعبة إيتي جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك؟ فقال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ فقال لم يصل عليهم. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي. نعم أعد الفهد. قال وحدثنا محمود بن غيلان. نعم. قال حدثنا أبو داود. أبو داود نعم طيالسي. قال لي شعبة. نعم أبو داود طيالسي يقول قال لي شعبة. إيش؟ إيتي جرير بن حازم. إيتي جرير بن حازم وأقول له لا يحدث عن الحسن بن عمارة. لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة. لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة. فإنه يكذب. لأنه يكذب. يعني أرسل هذا الرسول إلى جرير بن حازم أنه لا يحل له أن يروي عن الحسن بن عمارة لأنه يكذب. ثم ذكر يعني شيء يدل على كذبه. قال أبو داود قلت لشعبه وكيف ذاك؟ وكيف ذاك يعني أنه يكذب. فقال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. يعني هذا هو الدليل على أنه حدثنا عن الحكم بأشياء لم نجد لها أصلا. ثم ذكر يعني مثالا لذلك فقال قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ فقال لم يصلي عليهم. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. يعني هذا يعني الحكم هو نفسه يعني قيل يعني أخبر بأنه لم يصلي عليهم. وثم ذكر أن الحسن بن عمارة روى عن الحكم بإسناده إلى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. أنه صلى أنه نعم صح صلى عليهم ودفنهم. يعني فمعنى ذلك أنه ركب حديثا وأضافه إلى الحكم وهو لم يعرف عن الحكم، وإنما لا يعرف عنه ما يقابل هذا القول. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. وقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي. يعني في يعني لما يعني ذكر في الأول أنه قال يصلى عليهم وقال إنه يرويه عن الحسن اللي هو الحكم بن عتيبة، فقال الذي هو الحسن عمارة يعني عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن يحيى بن الجزار عن علي عن علي، يعني أنه يعني أن هذا الذي أضافه الحسن بأنه يصلى عليهم يعني ركب فيه سندا وأضاف وبين يعني فيه يعني غير ما قاله الحسن، لأن الحسن انتهى إلى الحكم انتهى إلى الحسن، وأما هذا ركب إسنادا عن الحكم عن فلان عن علي رضي الله عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الحكم حكم بن عتيبة الكندي. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدوج، وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني، ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق، ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن، وكان ينسبهما إلى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. ثم ذكر هذا الأثر الذي نسبة زياد بن ميمون والثاني خالد بن محدوج خالد بن محدوج وأنهما يعني كذابان، وذكر سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا، يعني لما ذكر زياد بن ميمون حلف أنه لا يروي عن شيء، وهذا من أجل النصح والبيان للناس، وأن مثل هذا يعني مثل هذا الأسلوب الذي فيه الحلف على أن لا يروي شيئا عنه أنه تركه وأنه لا تحل الرواية عنه، وهذا من النصح من يعني منه يعني للأمة، وبيان أن مثل هؤلاء يعني لا تجوز الرواية عنهم، ولهذا أقسم وحلف أن لا يروي عن زياد بن ميمون ولا عن خالد بن محدوج ولا عن خالد ولا عن خالد بن محدوج ولا عن خالد بن محدوج. وخالد بن محدوج يعني جاء في يعني مقدمة مسلم بهذا اللفظ، وذكره يعني وضبطه النووي بهذا اللفظ، ولكن جاء ترجمته في لسان الميزان يعني سماه يعني محدوج آخر حاء وليس جيم آخر حاء وليس جيم مجدوح أو يعني مفلوح، يعني ذكره في لسان بهذا اللفظ، وذكر ما قيل فيه يعني في هذا الرجل، ولكنه موجود في المقدمة بنسخها بهذا اللفظ، وضبطه النووي أيضا بهذا اللفظ، ولكن الحافظ حجر في اللسان يعني أتى به بلفظ آخر يعني غير هذا اللفظ، يعني مجدوح أو مفلوح. قال ولقيت قال لقيت زياد بن ميمون فسألت عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن. يعني وهذا يعني من أمثلة ذلك أنه يعني جاء إليه وحدثه بحديث يعني عن بكر بن عبد الله المزني ثم عن مورق العجلي ثم عن الحسن ثم عن الحسن وعن ذلك أن هذا الحديث أضافه إليهم جميعا ويحدث به فكأنه يعني نسي وأنه يحدث بالشيء الذي لا يضبطه. قال وكان ينسبهما إلى الكذب يعني يزيد بن هارون ينسب زياد بن ميمون وخالد محدوج ينسبهما إلى الكذب يعني الذي يقول للشيخ مسلم من هو الحلواني يعني يقول وكان ينسبهما أي الحسن أي يزيد بن هارون أي الكذب أي الاثنين الذين هما يعني هذان الرجلان يعني معناه يزيد بن هارون ينسبهما إلى الكذب. في اللسان كأنها يعني ورد كذا وكذا خالد بن محدوج ويقال مقدوح. إيش؟ قال خالد بن محدوج ويقال مقدوح. مقدوح؟ نعم. باللسان؟ حسب الطبعات. نعم. يقول قال الحلواني وسمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. عبد الصمد بن عبد الوارث. قال وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل. قال لي أسكت فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس. فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركناه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين آمين. أبو موسى شيخنا يكون في التقريب أحال. قال أبو موسى عن عمرو بن عبيد هو إسرائيل بن موسى ثم ترجم الإسرائيل في حرف الهمزة إسرائيل ابن موسى. أبو موسى البصري نزيل الهند ثقة من السادسة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. من السادسة وهذا الإسناد اللي فيه أبو موسى الإسناد اللي معنا الذي انتهى إلى أبو موسى. إيش الإسناد؟ يقول حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى. نعم من السادسة يمكن يكون هذا هو مسقلة رقبة بن مسقلة ويقال بالصاد مسقلة بالفتح. نعم. قال أبو موسى حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث قال النووي أي قبل أن يصير مبتدعا قدريا. فهل القدري هو نفسه المعتزلي؟ المعتزلة هم القدرية أقول هم القدرية المعتزلة يعني هم الذين يقولون الإنسان يخلق فعله. يقول كيف نفرق بين كلمة يكذب بمعنى لا يقصد الكذب وبين كلمة كذب وهي بمعنى الذي يتعمد الكذب؟ يعني هو الكذب قد يضاف إلى شخص ويراد به نفس الكذب وأنه يعني كذاب وضاع وقد يكون يعني يراد به أنه يجري الكذب على لسانه مثل ما قال مسلم, يعني وذلك في الناس الذين هم أهل الصلاح ولكنهم ليسوا من أهل الذكاء والفطنة والخبرة يعني بالحديث. إن الكذب يعني يضيفونه إلى من يكون وضاعا, وقد يضيفونه إلى من يكون ما عنده يعني فطنة ولا عنده تمييز. ومثل ما ذكر عن صالح المري وغيره من أهل الصلاح, يعني أنهم لا يتعمدون الكذب ولكنه يجري الكذب عليه على ألسنتهم من غير أن يقصدوه, وذلك لكونهم يحدثون بكل شيء يعني يسمعونه لا يسلمون من الكذب. فإذا هناك كذب يضاف إلى وضاع ويعرف أنه متهم بالحديث, ويضاف إلى شخص غير متهم لكنه من أهل الصلاح, ويضاف إليه الكذب على اعتبار أنه يجري على لسانه دون أن يقصده ودون أن يريده. صالح المري هذا النووي يقول: وكان صالح رحمه الله حسن الصوت بالقرآن, وقد مات بعض من سمع قراءته. يعني معناه أنها يعني حصل لهم عند قراءته يعني موت, مثل ما ذكروا في ترجمة رجل من التابعين, أظنها زرارة بن أوفة. نعم زرارة بن أوفة كان يصلي بالناس, فلما جاء فإذا نقر في الناقور يعني شهق وسقط مغشيا عليه ومات. يعني هذا من جنس يعني هذا الذي حصل له, يعني هذا الشيء عند سماع القرآن. يعني هذا إمام يصلي بالناس ولما جاء عند هذه الآية لزرارة بن أوفة من التابعين. أحد الأخوة يفيد أن صاحب القصة والفصاحة هو واصل ابن عطاء. ما هو عمرو بن عويل؟ لا. وين وجدت هذا؟ وين الترجمة؟ اللي فيه الراء؟ إيه. أبو حذيفة واصل ابن عطاء الملقب بالغزال الألفع, كان تلميذا للحسن البصري ومؤسس فرقة المعتزلة الإسلامية. حصل. ومؤسس فرقة المعتزلة الإسلامية. أيوة. حصل الخلاف بينه وبين الحسن في حكم مرتكب الكبيرة فاعتزل حلقة الحسن, فقال الحسن اعتزلنا واصل, فتسمت فرقته بالمعتزلة وانضم إليه عمرو بن عبيد. كانت زوجته هي أخت عمرو بن عبيد, توفي 1131 في المدينة. كان واصل بن عطاء على ما وهبه الله من فطانة وفصاحة وحسن تصرف في القول كان صاحب عاهة في نطق حرف الراء, وكان واصل يحسن التأتي لهذا العيب المحرج في النطق. وكان واصل يحسن التأتي لهذا العيب لهذا العيب المحرج في النطق, فيجانب لفظ الراء إلى ما سواه من الحروف فيجعل البر قمحا والفراش مضجعا والمطر غيثا والحفر نبشا. والحفر ها؟ والحفر أي. وقد سجل لنا العلماء خطبة كاملة لواصل بن عطاء تجنب فيها حرف الراء. هذا أقول هذا يدل على الفصاحة والبلاغة. إذن هذا أنا معلوماتي المعلومة التي عندي قديمة اللي عن عمرو بن عبيد, والآن أصحح هذه المعلومة وأنه واصل بن عطاء وليس عمرو بن عبيد. يعني أخت عمرو بن عبيد هي التي مع واصل؟ أخته؟ أخته نعم. يقول يونس بن عبيد هل هو أخ لعمرو بن عبيد؟ لا ما لا لا أدري, لكن أقول لا أدري. يونس بن عبيد هذا ثقة من كبار الثقات, كيف ترجمة هذا؟ يمكن يعني يذكرون جد, يذكرون الجد في ترجمته. يونس بن عبيد العبدي, ها؟ يونس اللي يروي عن الحسن البصري. ايوه يروي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. اي يونس بن عبيد العبدي. اي لكن ما نسب ملك جده يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبيد البصري ثقة ثبت فاضل ورع. طيب وذاك اللي هو عمرو بن عبيد لو ترجم هنا ترجم بالتقريب غير التقريب إذا كان هذا إلا موجود موجود التقريب عمرو بن عبيد بن باب موحدتين التميمي مولاه أبو عثمان البصري المعتزلي المشهور كان داعية إلى بدعته اتهمه جماعة مع أنه كان عابدا من السابعة مات سنة 43 أو قبلها. يعني هذا من باب ذاك ابن دينار أقول الثقة ابن دينار وهذا ابن باب. يقول حفظك الله المعتزلة والخوارج يرون أن الكذب من كبائر الذنوب وصاحبه مخلد في النار فلماذا كان يكذب عمرو بن عبيد المعتزلي؟ يمكن أقول يمكن يعني يكذب من أجل يعني شيء يعني يرى أنه في يعني لصالح مذهبه وهو يعني هذا رأي الخوارج فيما يتعلق ب يعني فيما يتعلق ب المعتزلة والخوارج كلهم متفقون على التخليد في النار يعني بمجرد ارتكاب الكبيرة. يقول وهل يفهم من الأثر عن أبي موسى أن عمرو بن عبيد كان مقبول الرواية قبل قوله بالاعتزال؟ يعني يفهم من هذا أنه كان يعني يخبر أنه اعتذار بأن التحديد عنه قبل أن يحدث يعني معناه هذا اعتذار للرواية عنه وأنه بعد الإحداث ليس أهلا لأن يؤخذ عنه. يفيد الأخ أن في طبعة لسان الميزان خالد ابن مفدوح. مفدوح نعم وذاك مجدوح. مجدوح نعم. نعم. أظن ضبطه وقال ذكر بالحروف وأنا فحاء. يقول يوجد في السوق شراب شعير بغير كحول لكن قارورته تشبه قارورة الخمر فما حكم هذا الشراب؟ إذا كان يسكر فهو حرام وإذا كان لا يسكر فهو حلال. أنا عند شبهة القارورة أنا كل أنا لا أدري لا أعرف يعني ولكن القاعدة التي دلت عليها الحديث أن المسكر يعني من النبيذ يعني يكون حراما وغير المسكر يعني هو حلال. أنا لا أدري هل هذا يسكر أو لا يسكر وإن كان يسكر فهو حرام وإن كان لا يسكر فهو حلال. يقول ما توجيهكم لطالب علم يريد أن يذهب إلى بلاد الكفار لأجل العمل؟ طالب العلم عليه أن يبقى في طلب العلم وأن يشتغل في طلب العلم وألا يعني يتركه من أجل أن يذهب لتحصيل العمل في بلاد الكفار وإنما يجمع بين التعلم وبين العمل في بلاد المسلمين. يقول هل الخمر نجسة؟ نعم هي نجسة. وما حكم استخدامها في العطور والمنظفات؟ كحول استعمالها في أي شيء يعني يستعمله الناس ويستفيد الناس يعني في العطور وغيرها ليس لهم ذلك وليس لهم أن يستعملوها في العطور لأنها لنجاستها لا يجوز استعمالها. وأما يعني الأشياء النجسة فما ينبغي أنها يتخذ في المنظفات أشياء نجسة وإنما يعني التنظيف يكون في أشياء طاهرة ما يكون في أشياء نجسة. نقول عن الكحول الآن الموجودة الكحول الموجودة في بعض العطور كالونيا يعني هذه نفس هذا نفس النجاسة لا تزال بالنجاسة. وأما استعمال الطيب الذي فيه الكحول الذي هو يعني يكون فيه الإسكار فإن ذلك غير سائر ويعني وأقل أحواله إذا لم يقل بحرمته أن يكون من قبيل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا يفيد عن والطيب الطيب بحمد الله كثير فيستعمل الطيب الذي لا يشكل فيه ويترك الطيب الذي هو إما حرام أو من المتشابهات. هذا ينبع عن وفيات الأعيان في المجلد السادس. وفيات الأعيان في المجلد السادس صفحة 9 قال واصل بن عطاء المعتزلي هو الذي كان يلثغ في الراء ويضرب به المثل في إسقاطه من كلامه وقد قيل في ذلك أبيات من الشعر منها أجعلت وصلي الراء لم تنطق به أجعلت وصلي الراء وصلي وصلي أجعلت وصلي الراء لم تنطق به وقطعتني حتى كأنك واصل بس واصل يعني وصل وواصل هذا جناس. بعض العلماء يقولون ان حرف الراء يعني هذا هو الحرف الذي يسهل استعماله في الشعر ولهذا يعني بعض العلماء الذين يعني يرد على واحد في قصيدة الرائية يعني يأتي بكلام يعني يبين أن حرف الراء أنه ليس من الحروف التي يعني قافيتها فيها صعوبة وأنه ليس كل أحد يأتي بل كل يستطيع أن يأتي قصيدة بحرف الراء. يقول الشاعر تخير حرف الراء عجزا تخير حرف الراء عجزا وكذا أن حرف الراء عيرة للشعر تخير حرف الراء عجزا إيش كذا وآخره وإن حرف الراء حير أهل الشعر يعني كل يركب يعني حرف الراء هذا خير حرف الراء عجزا ولم يدري أن حرف الراء عيراء للشعر. يقول هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق الخلع لكونها لا ترتاح لأجل ضرتها؟ الله إذا كان مجرد على أعلام الرياح الضرائر يعني كثير منها لا يرتاح يعني وإنما تصبر ولا تطلب لا تطلب ذلك إلا إذا حصل منه إساءة تستدعي أنها تطلب. أما إذا كان يعني عادل بينها وبين ضرتها فليس لها ذلك وإنما إذا وجد شيء يقتضي ذلك يعني لا يصبر عليه هذا هو الذي يمكن أن يكون منه يعني جور وعدم عدل. يقول ما حكم من انتقض وضوءه أثناء الطواف؟ يعني يقطع الطواف يروح يتوضأ ويستأنف الطواف. يقول أنا طالب جامعي بلغت من العمر 24 سنة أريد أن أتزوج لكن الأم أمي لم ترضى تقول حتى تتخرج من الجامعة وأنا الآن في المستوى الثاني علما بأن الأب وسائر الأسرة قد رضوا بالزواج فهل علي إثم إذا تزوجت بغير إذن أمي أو ترون أنني أؤخر الزواج حتى أتخرج؟ لا تؤخر الزواج أبدا تزوج ولكن احرص على أرضاء أمك وتبين لها أن العفاف وكل إنسان يعني يعف نفسه هذا أمر مطلوب والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج يعني يبين لها ولكن لا يترك الزواج إذا كان أنه يعني تيسر له ذلك فيحرص على أرضائها وإقناعها ويتزوج. المكتبة الجيبية تقول تخير حرف الراء عجزا وإنما يعدون حرف الراء عيراء للشعر. يقول السائل رجل طلق زوجته الطلقة الأولى وحلت من الحيض ولم يراجعها ثم جامعها ما حكم هذا الفعل؟ هل يمكن إعادة العقد عليها الرجل لا يعرف عن الدين إلا القليل. يعني إذا كان خارج من العدة فهو وطن لأجنبية. إذا خرج من العدة فهو وطن لأجنبية. وأما يعني قضية يعني بعد خروج من العدة هو خاطب من الخطاب. هو خاطب من الخطاب. امرأة عندها 20,000 ريال منذ 21 سنة لم تزكي، الآن عليها الزكاة لمدة 20 سنة، كيف تخرج الزكاة علما أنها إذا زكت عن السنة سينقص المال عن 20، فكيف تزكي؟ يعني تعمل عملية حسابية أن يعني السنة الأولى رأس المال كذا، ثم السنة الثانية رأس المال كذا، ثم الثالثة رأس المال كذا، ويخرج من كل يعني في كل سنة يعني ربع العشر ويعني وتخرج الزكاة. يعني ليس كل يعني كل سنة 20,000، لا 20,000 في السنة الأولى، السنة الثانية يسقط منها مقدار الزكاة، السنة الثالثة يسقط منها مقدار زكاتين، يعني سنة للمبلغ الأعلى والذي دونه وهكذا حتى تنتهي إلى 20 وتخرج الزكاة. يقول أخ يدرس إحدى العلوم الدنيوية في إحدى الجامعات في دولة من دول الكفر. إيش؟ أخ يدرس إحدى العلوم الدنيوية في إحدى الجامعات في دولة من دول الكفر. يقول فيها اختلاط، بقي له سنة على التخرج، يريد أن يترك الدراسة ووالداه يمنعانه، فماذا يفعل؟ الاختلاط لا يبقى فيه، ولكن إذا أمكنه أن يحصل يعني الاختبار عن طريق الانتساب أو عن طريق التعليم عن بعد ثم يختبر، فيعني بذلك يعني يحصل ما يريد ويسلم من المحذور. هل ورد حديث في النهي عن السفر يوم الجمعة؟ ما أذكر. لا أدري. رجل يأخذ ولده من المدرسة وقت صلاة الظهر ليصلي مع الجماعة وهو ابن 9 سنين، يقول هذا الأب المدرسة لا يصلون جماعة، فأنا إذن أحتاج إلى أن أخذ الابن إلى المسجد، هل له ذلك؟ يعني إذا كان يعني إذا كان المدرسة يعني يصلون جماعة في المدرسة يترك ولده معهم، وإذا كان يعني ليس لا يصلون جماعة فإذا أخذه لا شك أن هذا عمل طيب، لكن كما هو معلوم وقت يعني وقت الصلاة لا يزال باقي، فإذا كان سيحصل يعني منهم أو من عدد منهم أنهم يصلون جماعة فيبقيه إذا كان في شيء من الدرس. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.